لا أدري، لكن يبدو الله أعلم أنها بعد وفاته. بعد وفاته، وبعدين ليس بلازم أن يكون عنده هذا العجر، وإنما يكون يعني ضعيف، يعني يمكن أن يعطى يعني شيء يعني مثل الفراش وما إلى ذلك، وليس بلازم أن يكون معنا. كيف يفرق بين المني والمذي في النجاسة وكل منهما يخرج من مكان واحد؟ المذي جاء أنه يغسل، والمني جاء أنه يفرك، ومعلوم أن الفرج يدل على الطهارة والغسل يدل على النجاسة. هل يلزم من خروج المني خروج المذي أولا؟ لا، ليس هناك لازم، فقد يخرج المذي بدون ما يخرج مني، وقد يخرج مني ثم يخرج مني. المذي يعني كما هو عند التفكر وعند المداعبة والملاعبة، وقد لا يحصل الجماع ولا يحصل مني، ولكن يحصل المذي. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر يا أبو عيسى باب في غسل المني من الثوب، في غسل المني من الثوب، يعني غسله إذا كان رطبا، غسله إذا كان رطبا. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان هذا الغسل ما هو للنظافه وعدم يعني النظافه لا للنجاسه، المني ليس من الجسد وانما هو طاهر، وغسله لذهاب الشيء الذي يعني لا يناسب النظر اليه. قال حدثنا احمد بن منيع، احمد بن منيع ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، عن ابي معاويه، ابي معاويه مر ذكره، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عمرو بن ميمون بن مهران ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار ثقه بن فقيه واحد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين، اخرج حديث من اصحاب الكتب السته، عن عائشه، عن عائشه رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجلس فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة، يعني انه طاهر وانه مثل المخاط، والمخاط طاهر، ونقصد ان الانسان يزيل اثر الشيء الذي يستقدر ولا يعني يناسب ان يكون على ثوب الانسان فيراه الناس، لانه شيء مستقدر يعني تشمئز منه النفوس. الاذخره النفس، اقول نفس من طيب الرائحه، وهو الذي يعني كان جاء في الحديث الحرم قال إذا الإذخر أنه لقينهم، ويعني وكذلك أيضا يعني يستعمل في يعني في البيوت في القبور. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ثم رد أبو عيسى رحمه الله هذا باب الجنب ينام قبل أن يغتسل، ينام قبل أن يغتسل، يعني أن ذلك جائز، أنه ينام قبل أن يغتسل فإنه جائز ولا بأس به، ولكن أولى أن يكون الإنسان يخفف يعني الجنابة بالوضوء، يخفف الجنابة بالوضوء، فذلك مستحب، ولو نام دون أن يتوضأ فإن ذلك جائز. وأورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها

أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يتوضأ قبل أن ينام ليكون على طهارة على شيء من الطهارة، وإن لم تكن يعني كاملة إلا أنها مخففة أي جنابة، وذلك بالوضوء. يقول الآن أصبحت القيد ما يصبح إذا أصبحت القيد أصبح قيدا المسلم لا ينام بدون تطهير لجنابته، مما يدرك حديث أبي إسحاق الأول من كونه لا يمس ماء ولا يمس ماء. نعم، قلت أن بعض أهل العلم فسره لا يمس ماء للاغتسال. نعم نعم، ضعف بعض أهل العلم، ضعف بعض أهل العلم، لكن الجواز قالوا أنه للجواز، وأن الوضوء هو للاستعداد. من الأخ يقول فضيلة الشيخ كيف نجيب عن حديث عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فاشترط لنومه بالجنابة الوضوء. هذا ليس بشرط، إنما هذا فيه إشارة إلى أن هذا هو الأفضل والأولى، وجاء في بعض الروايات إن شاء يتوضأ إن شاء. وأما ما في التخصيص خطأ من النسخ أو الطبع، بل هذا هو الراجح عندي، لأن الحديث معروف أنه حديث عمر، وإن جاء في بعض الأسانيد ما يفهم منه ما يفهم منه أنه من حديث ابن عمر أو عمر في البال. لا ما في شيء، لأنها قضية الاتفاء، لأنها أولى أن ينتهي عنه قبل أن يتوضأ، وأن الوضوء إنما هو للاستحباب. وقال سلف العلماء هل هو واجب او غير واجب؟ الجمهور قالوا بالثاني، واستدلوا بحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وقد تقدم ان فيه ما قال لا ينتهض به للاستدلال، وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على النساء بغسل واحد، ولا يخفى انه ليس فيه على المدعى او المدعي هنا دليل. الذي على المدعى هنا دليل، وبحديث ابن عباس مرفوعا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، ليس فيه ايضا دليل عن المدعى كما لا يخفى. وذهب داود وجماعه الى الاول لورود الامر بالوضوء، وفي روايه البخاري مسلم ليتوضا ثم لينم، وفي روايه لهما توضا وقت ذكرك ثم نم. قال الشوكاني يجب الجمع بين الادله بحمل الامر على الاستحباب، ويؤيد ذلك انه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو ضعيف، ولو صحح لم يكن مخالفا يعني لحديث ابن عمر المذكور في الباب وما في معناه، بل كان له جوابان، احدهما جواب الامامين الجليلين ابي العباس بن شريج وابي بكر البيهقي ان المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني وهو عندي حسن ان المراد انه كان في بعض الاوقات لا يمس ماء اصلا لبيان الجواز، اذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه. انتهى. هذا وتريد مكان ثاني؟ لا هلا. ايش هذا صح هذا الحين؟ الأول؟ إيه إيه هذا. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الجنن ثقة خير أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو المصغر وهو العمري المصغر وهو ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن نافع حول بن عمر ثقة خير أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد من السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقال وفي الباب عن عمار وجابر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أصحاب الحديث أصحاب كتب الستة وعائشة مرة ذكرها وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري أيضا مرة ذكره. وأم سلمة. أم سلمة هند بنت اليومية من المؤمنين حديثها خرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد بن الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخلست فاغتسلت ثم جئت ثم جئت به. فقال أين كنت؟ قال أين ذهبت؟ ثم جئت به؟ ذهبت العلم ثم جئت به؟ قال أين كنت وأين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس. قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانخنت يعني تنحيت عنه. ثم رد أبو عيسى باب في مصافحة الجنب أي أن عرق الجنب أنه ظاهر ولا بأس بمصافحته وكذلك الحائض أيضا لا بأس بمناسكها ويعني عرقها ظاهر فالجنب والحائض كل منهما عرقها ظاهر لا يعني يؤثر ويحمس الإنسان وأنه يحتاج إلى غسل. وقد ذكر المصافحة هنا وليس في الحديث المصافحة ولكن فيه ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على جنابة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنت ولم يشأ أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على جنابة. ومعلوم أنه عند التلاقي يكون مخاضعة عند التلاقي يكون مخاضعة وهذا هو وجه يعني إيراد التبويب بالمخاضعة لأن التلاقي يكون معه مخاضعة في الغالب. وما أصبر به وما جاء في حديث أبي هريرة يدل على ذلك يدل على أن الجنب له أن يخرج يعني لقضاء حوائجه وأنه لا بأس بذلك لأن أبا هريرة كان خرج وهو جنب. وفيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية مصاحبته أو الاتصال به أو الاتقاده وكون أبي هريرة على غير طهارة أي من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن لا ينجس أخبر عن المؤمن لا ينجس لأن فهو طاهر وعرقه طاهر. وقوله أن المؤمن لا ينجس يعني يفهم منه أن الكافر ينجس ولا شك أن الكافر نجس نجاسة معنوية من نجاسة الكفر وقبح الكفر، وإلا فإن يعني جسده ولمسه لا يعني إذا لم يكن عليه نجاسة لا يقال له نجس البدن إلا إذا كان عليه نجاسة، وأما إذا كان خاليا من النجاسة فإنه نجس من النجاسة المعنوية وليس في النجاسة الخفية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جند قال فانبجدت أي فانغلدت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجد. يعني هو رآه وثم إنه اختفى عنه فسأل عن هذا الذي حصل منه الاختفاء والتواري عنه فأخبر أنه كان جنبا وأنه كره أن لم يلتقي به أو يرافقه أو يكون معه صلى الله عليه وسلم على جنابه، فقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس ولا يغتسل ولا يؤمن لا ينجس. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو الكوسي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل. يحيى بن سعيد القطان مر ذكره حميد الطويل وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع وهو نفيع الطائر. وهو نفيع الطائر وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الدوسي وهو في صحابي الحديث على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أخرج حديث وأصحاب في الستة وابن عباس قال رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورقص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. في مصافحة الجنب وإن كان يعني في عرق فإن ذلك لا بأس به ولا يؤثر، وكما ذكرت إرادي الترجمة في المصافحة لأن التلاقي يكون معه في الغالب المصافحة ويدل على أن مصافحة الجنب أنه لا بأس بها وأنه طاهر وليس بنجس وعرقه يكون طاهرا وليس بنجس. يعني وقد مر في الحديث الذي فيه أن يعني كان في جفنة وكان فرصتها في جفنة يقول أصابت النساء فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه يعني الجنابة ولا يتأثر في مس الجنب له. قوله فانخلت يعني تنحيت عنه. يقول السائل أليس فيه دليل على جواز مس الجنوب للمصحف لأنه لا ينجس أي طاهر؟ لا ليس فيه دليل، بل الذي ليس على وضوء وما حدث أصغر ليس له أن يمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا يمس القرآن إلا طاهر، فالمقصود بذلك الطهارة التي هي رفع الحدث ليس مقصود ذلك يعني كون الإنسان بدن ليس بطاهر أو المسلم بدن ليس بطاهر فهو طاهر لا ينجس، ولكن إذا كان محدثا فإنه يحتاج إلى طهارة، هذا جاء في الحديث المغيرة بن شعبة الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأبيت لينزع خفيه قال دعهما في أن يدخلهما طاهرتين على وضوء، دعهما في أن يدخلهما طاهرتين يعني على وضوء على طهر يعني في طهارة الوضوء. وقد ذكر ابن القيم عشر سنة من تيمية رحمه الله وأظنه في كتاب الكبير في أقسام القرآن أن عند قول الله عز وجل فما قوى على النجوم لا يمسوا المطهرون من دين رب العالمين، قال وإذا كان في السماء يعني لا يمسوا اللوح المحفوظ من المطهرون فكذلك في الأرض يعني من باب أولى يعني ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون الذين هم على طهارة، وهذا عن طريق القياس. ولكن حديث عمرو بن حزم وكتاب عمرو بن الخطاب الذي فيه عليه الصلاه والسلام ويدل على ان المصحف لا يمسه من كان على حدث اصغر وان باقي اولى من كان حدثه اكبر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تيمم عن جنابه ثم نام. وهذا يقول هل يقوم التيمم مقام الوضوء قبل النوم للجنب؟ ما نعلم شيء في هذا. أما إذا كان موجودا لا ينتقل عنه إلى التيمم. يقول إذا كان الرجل جنبا فتوضأ ثم نام هل يلزمه الوضوء مرة أخرى عند الاغتسال أم يكفي فيه أن يصب الماء على جسده؟ اللزوم ليس بلازم. الوضوء ليس بلازم حتى في الأول. حتى في الأول يعني قبل يعني إذا أراد أن يغتسل فإنه له أن يغتسل دون أن يتوضأ. وقد مر بنا أنه لو انغمس في ماء فإنه يعني يرتفع الحدث في هذا الانغماس يرتفع الحدث لا كورونا في هذا الانغماس. يقول لو نام رجل رجل ولم يغتسل ومات هل يجزئه غسل الميت فقط لوحي الجنابه ام مره بعد الجنابه؟ مره بعد الجنابه لين هذا وهذا. قصه الامر له ركيب اللي غسلت الملائكه اللي غسلت الملائكه وكان جنوا. نعم نسمع عليه عن ذلك أن الذي عند هذا يعني عندما يغسل الناس يجب على هذا وحنا إذا كان هذا وحنا أقول إذا كان هذا وحنا رحمه الله تعالى. فهو جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل اذا توضا الجنب هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا ايش يا ولد. يقول هذه المرأة فضيلة الشيخ جاءني الحيض وأنا في العمرة في السعي ولست متأكدة أن خرج الشيء اليسير من الدم في الشوط الأخير من السعي أم بعد السعي وأنا قد رأيت الدم بعد السعي وقد صرخت فهل علي شيء؟ كيف علي شيء؟ إيه إيش هذا الطهارة؟ يقول السائل حفظك الله اذا كان الثوب ابيضا ولا يرى اثار المذي فماذا نصنع؟ اذا كان الثوب ابيض ولم يعرف اثار المذي موضعه؟ اذا كان الثوب ابيض نعم انا فهمت. يعني تاكد ان في نجاسه لكن لا اعرف اذا كان يعرف اذا كان الثوب فيه نجاسه ولكن المرأة ما غسل كذا. يقول أن هذه المرأة أنها أن حيضها سبعة أيام حاضت سبعة أيام وانقطع الدم عنها لمدة يومين ثم رأت دما واستمرت مدة الحيض يومان أو أكثر أو ثلاثة بعدما ظنت أنها طهرت، وهي خلال هذين اليومين اللذين لم تر فيهما الدم ما صلت، وجاء معها زوجها فقال هذا الوضع في الشهر القادم 10 أيام زاد على 7 3 أيام حتى تتيقن 7 أيام العادة عندها 7 أيام حصل طهر من يومين ثم عاد عليها الدم، هذا لا يكون حلال، هذا يعني دم فساد، يعني لا تنفع فيهما الصلاة والصيام. وكذلك اليومان من قبل هذا الدم في طاهرة فيهما، وبعد انقضاء مدة الحيض وبعد طفيها من الحيض الواجب عليها الاغتسال، وبعد ما تنتهي 7 أيام التي انقطع بعدها الحيض وهي عادتها وتصوم وتصلي في تلك الأيام التي بعدها، سواء التي هي اليومين التي هي طاهرة فيهما والأيام التي جاءها الدم وهو دم فساد وليس بدم حل. يقول فضيلة الشيخ، هل يجب على من احتلم وهو نائم في المسجد معتكف أن يبادر بالاغتسال فور علمه بالاحتلام، أم يجوز أن يواصل نومه حتى يقضي وقت الصلاة ثم يغتسل؟ لا، إذا استيقظ يجب عليه أن يذهب ويغتسل، ما ينتظر، لأنه لا يمكن في المسجد وهو جنب. وهل يجوز للجنب أن يحمل المصحف؟ نعم، حمله جائز. جاء في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ويجلسون في المسجد، وإسناده صحيح، ما تعليقكم؟ كانوا يجنبون؟ نعم، ما في هذا، ولا في هذا هذا وغير ثابت، والجنوب إلى حضرة سبيل حتى تنتسلم. هذا قريب من السؤال الذي قلت في الحيض، امرأة اضطربت دورتها فزادت يوما ثم طهرت بعد ذلك واعتمرت بعد الطهر مباشرة، وبعد انتهائها رأت في اليوم التالي دما أحمر خفيف ليس مثل ما اعتادت عليه من دم الحيض، فما حكم عمرتها؟ إذا كانت أنها بعد الحيض وأن هذا الدم الذي جاءها يعني بعد مدة الحيض فذلك لا يؤثر لأنه دم فساد. يقول أحسن الله إليك، عند الطواف وفي الشوط الخامس جاءتني حالة تشنج لمدة دقيقتين تقريبا، عرضت لساني وخرج دم من فمي ومس إحرامي فيه من هذا الدم، ثم أتولد الطواف، هل عورتي صحيحة وماذا علي؟ ما يؤثر، إذا كان هذا الدم يسير ما يؤثر. يا شيخ، هل يكفي أن أصب ماء مكان المذي أم لا بد من الغسل وتحريك الثوب؟ لا شك أن الاحتياط هو الغسل، أن يكون الحركة. يقول الثاني، هل يوجد من الصحابة اسمه مالك بن دينار؟ مالك بن دينار هذا مرة ذات قريبا متأخر، هذا الذي روي عنه لكن الحمد بوجيه ضعيف. فضيلة الشيخ، إذا كنت جنبا وجاء وقت الصلاة هل أغتسل وأصلي في البيت أم أتيمم وأصلي مع الجماعة في المسجد؟ لا، يجب الاغتسال. لا شيء من المرء الموجود. وقد سبق أن مر بنا أن في قصة صلاة الجنازة أن يعني العلماء على أنه لا بد من الوضوء ولا يتيمم من أجل يصلي الجنازة يلبس الجنازة. وذكر أنه قال به الشعبي وقال له أحد آخر قالوا هذا ما هو شعبي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نفعنا الله.